إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس اليوم هو مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ذكر لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الدرس والدروس التي بعده ربما يكون في درسين أو ثلاثة أو أربعة، وربما تزيد وربما تنقص الأحاديث التي جاءت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس طبعا على سبيل الاستقصاء، وإنما نذكرها يعني على سبيل الإجمال وعلى سبيل الكل، لأنه لو ذكرنا الشمائل ربما لا أخذنا الدروس الكثيرة وجلسنا مجالس عديدة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيحان والسنن والمسانيد والمعاجم كلها مليئة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبنا أن ندور حول المحفوظات التي أنتم حفظتموها أو أنتم قريبون من حفظها. الرسالة والنبوة اجتباء واصطفاء من الله تعالى، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وأن الله اصطفاك وطهرك على واصطفاك على نساء العالمين. فإذا القضية اصطفاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير من اصطفي وخير من اجتبي، وهو المصطفى وهو المجتبى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث واثلة بن الأسقع، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول كما عند الإمام أحمد من حديث العباس لما قال: من أنا؟ وحديث سنده جيد: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلهم فرقا أو جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، وجعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة، فأنا خيركم فرقة وخيركم قبيلة وخيركم نفسا، وفي رواية: وخيركم نسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى على العالمين، وفضله على الأنبياء أجمعين، وفضائله أكثر من أن تحصر، لكنه فضل على الأنبياء بست وفي رواية بخمس، وكما فضل هو أيضا فضلت أمته. لكن من أبرز ما فضل به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فضل بالقرآن الكريم، كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ففضله الله عز وجل بالقرآن، فضله الله عز وجل بأنه خاتم النبيين. ولذلك كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وختم بي النبيون. وجاء عند الإمام أحمد من حديث النواسي بن سمعان إني لخاتم النبيين في أم الكتاب. إني لخاتم النبيين في أم الكتاب. إني عبد الله في أم الكتاب. وإني خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون. كذلك أيضا من فضائله أنه أرسل إلى الخلق كافة كما جاء في الصحيحين وأرسلت إلى الخلق كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أيضا فضل بالإسراء والمعراج. وقد سبق وقد ذكرنا في الدروس الماضية قصة الإسراء والمعراج من بدايتها إلى نهايتها كما في حديث مالك بن صعصعه وحديث ابن عباس وأبي حبة وأنس بن مالك رضي الله عنه وابن عمر وجابر وأبي هريرة. أيضا فضل بأنه نصر بالرعب مسيرة شهر كما جاء في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في لفظ جابر عند الشيخين ولفظ أبي هريرة عند مسلم وجاء عند بلفظ أبي هريرة عند الشيخين ونصرت بالرعب. أعطي جوامع الكلم وهو أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء على الإطلاق. ولذلك يقول كما جاء في عند ترمذي ولعلنا نذكر أصل هذا الحديث اللي هو حديث أنس بن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إني سيد الناس يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع. سيد الناس يوم القيامة. جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال بيدي لواء الحمد بيدي لواء الحمد وما من نبي إلا هو تحت لوائي آدم فما سواه. وجاء أيضا بلفظ آخر عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولذلك قال أنا سيد ولد آدم كما عند الترمذي ولا فخر. فهو أفضل الأنبياء. لكن جاء في عند الشيخين أنه لا يفضل بين الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته إذ طلبت منه بشيء فكرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فلطمه وقال تقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا وإن فلانا قد لطمني. فدعاه فقال لما لطمته؟ فقال يا رسول الله يقول والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء الله. وفي لفظ لا تفضلوا بين الأنبياء. ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أنا أو فأكون أول أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة العرش أو آخذ بلفظ آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته في الطور أم بعث قبله، ولعله والله أعلم أنه جوزي بصعقة الطور، بصعقته في الطور أو يوم الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. وربما أنه إذا حصلت المفاضلة ربما أنه يحصل تنقيص للأنبياء الآخرين، أو يقع في نفوس بعض الناس أن هناك نقص في الأنبياء الآخرين والإنسان ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أقول أن أحدا خير من يونس ابن متى. وجاء عند الشيخين قال الله تعالى لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ربما يقع في نفس الإنسان عندما يقرأ فاصبر لحكم ربك ولا وفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ربما إذا قرأ سقيم الفهم قرأ هذه الآية ربما يقع في نفسه تنقيص لهذا النبي الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المادة وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله، لكن هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وإن كان قال نحن أحق بالشك من إبراهيم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، وقال لو بقيت في السجن طول لبت يوسف لأجبت الداعي، هذا كله من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، ولذلك وجبت له النبوة كما جاء عند الترمذي لما قيل له متى وجبت لك النبوة يا رسول الله، قال وآدم بين الروح والجسد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، ولذلك جاء عند الشيخين من حديث موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منه طائفة طيبة، وفي لفظ عند لفظ نقية، فأصاب منه طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منه طائفة إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا، لفظ البخاري وزرعوا يعني المزارعين، ولفظ مسلم ورعوا يعني رعاة الغنم. اتفق البخاري ومسلم في لفظ فسقوا وشربوا، وانفرد البخاري بلفظ وزرعوا، وانفرد مسلم بلفظ ورعوا. وكان منه طائفة إنما هي قيعان، هذه الأرض الملساء اللي غالبا ما يوجد على سطحها الملح، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثله مثلي ومثل من فذلك مثل بعث فذلك مثلي ومثل فذلك مثلي وإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله. فقه ويجوز فقها والأصح فقه في دين الله من الفقه، والفقه تراه هو فهم القرآن والسنة، وفهم القرآن والسنة يعني فهم الأصول، ومن فهم الأصول قطعا قطعا يفهم الفروع من باب أولى. ولذلك الجهود كلها تبذل لفهم الأصول، ومن فهم الأصول حاز أو رام الوصول، والأصل هو القرآن والسنة. فذلك مثل من فقهها في دين الله فنفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. وعند الشيخين من حديث معاوية خيركم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه في القرآن والسنة. وطبعا العلوم الأخرى تأتي تبعا. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفع الله بما بعث له به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث قسم الناس إلى ثلاث فئات. فئة هم محدثون فقهاء، فئة هم الفئة الأولى هم حفظة فقهاء، الفئة الثانية هم حفظة، والفئة الثالثة إنما هم رعاء سدج لا يقبلون هدى. ولذلك المسلم اللي هو طالب العلم عليه إذا قرأ إذا حفظ القرآن إذا حفظ الآية عليه أن يفهمها، يفهمها على فهم السلف. كيف يفهم على فهم السلف؟ يقرأ كتب السلف ويرى ما عليه الجماعة، جماعة المسلمين، حتى لا تجد تشذ به الأفكار. فالأول فإذا قرأت الآية حاول أن تفهمها على فهم السلف الصالح، إذا قرأت الحديث أيضا عليك أن تفهمه حتى لا يحصل منك الشطط، وربما تقع في أخطاء وزلات وشطحات ينكر عليك فيها الخاص قبل أو العام قبل الخاص. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم بما بعثه الله عز وجل عليه. ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مثل آخر، مثل ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح من حديث موسى رضي الله عنه: إن مثلكم ومثلي. وأولا يضرب المثل مثل ما بعثه الله به، ثم يضرب مثل النبي مثله ومثل أمته: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش يعني العدو بعينيه، فأتى قومه فقال: أي قوم، إني أنا النذير العريان. وهذه كناية على مدى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة لأمته. ولذلك يقول كما جاء عند الترمذي وعند أبي داود: إنما أنا لكم مثل الوالد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحاصل أنه يقول: إني أنا النذير العريان، يعني ما عنده حتى ولا فرصة أنه يلبس ثيابه. وهذه كناية على مدى انذار النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حرصه وعظمة ما يحمله، وبالتالي فهو نذير بين يدي عذاب شديد. إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلتهم، يعني انطلقوا من أول الليل، لأن الدلجة عليكم بالدلجة، فانطلقوا على مهلتهم. وهكذا أهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام وساروا ونهجوا نهجه، فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت طائفة فأصبحوا، فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بالحق الذي جئت به. فهذا مثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام له، أو يضرب له مع الذين يعصون أمره، فيقول كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن مثلي ومثلا كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش وهذه الدواب يقعن فيها ويتقحمن فيها، فهو يطردهن فيأبين إلا أن يتقحمن فيها ويقعن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، فأنا آخذ بحجزكم، هلم على النار، هلم على النار عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. والأمثال ك كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال فيها حياة لأولي الألباب. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثالث أو رابع اللي هو مثل ومثل الأنبياء. يقول كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. وفي لفظ جابر وهو عند الشيخين بنحوه أو مثله، إلا أنه قال: ويدخلون، فجعلوا يدخلون هذا البيت ويدخلون به، فجعلوا يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وكما قلت آنفا يا أيها الإخوة، الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث يطول، ولعل الأيام القادمة أو الجلسات القادمة نتحدث بإسهاب، لكن نذكر الآن شيئا من معجزاته على سبيل العجل. يروي الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حجر يتكلم، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. إنها معجزة، وما أعظمها من معجزة. من معجزاته كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن بالزوراء، والزوراء هو موضع السوق كما قال الروي تم من المسجد، يعني قريبا من المسجد، فتم للبعيد وتم للقريب، فتم قريب من المسجد النبوي، وقد كان في عليها الأذان الأول أيام عثمان كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحاصل في رواية: فحانت صلاة العصر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فوضع يده فيه. يقول أنس بن مالك: فجعل الماء يفور أو ينبع من بين يديه، وبعض الألفاظ من بين أصابعه، وجعل يفور. قال: قلت يا أبا حمزة كم كنتم؟ قال: زهاء 800 أو زهاء 300. وفي غزوة تبوك حصل شيء من هذا كما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لترون الآيات تخويفا وإنا لنراها رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ثم يقول: إن كنا لنسمع التسبيح الطعام وهو يؤكل. هذه معجزة، يعني الطعام يسبح، يقول سبحان الله، وهو يؤكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. من معجزاته أنه أتاه كما جاء عند أحمد، جاء أعرابي قال: كيف أؤمن بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح، قال: رأيت إن دعوت هذا العذق من النخلة أتؤمن بي؟ فدعا العذق فنزل العذق حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الأعرابي. من معجزاته أيضا ما رواه مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء. وهذا دليل الجمع، وسيأتي في كتاب السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا عين تبوك ولن تأتوها حتى تضحوا أو حتى يكون الضحى، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. والحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يقول معاذ بن جبل يقول فأتيناها، والحديث عند الشيخين، الحديث عند الشيخين ليس عند مسلم فحسب، بل هو عند الشيخين. يقول فأتيناها وقد سبقنا إليها رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا؟ فقال نعم يا رسول الله، فسبهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه فلا يمس من ماء شيئا حتى آتي. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مثل الشراك، مثل شراك النعل، يعني يخرج الماء قليلا قليلا، تبض بشيء من ماء. يقول معاذ بن جبل فجمعنا بأيدينا قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه فغسل فيه يديه ووجهه. فبدأت أو فبدأت تكب الماء كبا كما قال عليه الصلاة والسلام، اللي هو معاذ قال ماء منهمر أو قال غزيرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن طالت بك مدة يوشك أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. فسالت العين بماء منهمر أو بماء غزير. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية الملموسة. من معجزاته كما جاء عند مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عربيا استطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه طعاما فأطعمه أو فأعطاه وسقا أو أعطاه نصف وسق شعير، فما زال يأكل منه هو وامرأته وضيفهما حتى كاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم. وجاء عند مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عكة فيها سمن، فيأتيها بنوها فيسألون الأدب، فتأتي إلى هذه العكة التي كانت تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فتجد فيها سمنا، يعني تجد فيها أدما، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها. فلما عصرتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تعصريها لا زال قائما. ويدل على هذا ما عند أحمد بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة تمرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه الحديث على شرط الشيخين، يقول أبو هريرة أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، يقول فأخذت التمر فجعلته في مكتل فعلقته في السقف فلازلنا نأكل منه حتى أصاب آخره أو حتى أصابه أهل الشام حين غزوا المدينة، يعني ما فني لأنه لم يكله رضي الله عنه، إنما بدأ يأكل منه يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، فما فني. أيضا يروي الإمام أو يروي الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه من حديث عند الشيخين يقول لما حفر أو حضرنا أو لما حفر الخندق يقول رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يقول فأتيت امرأتي فقلت إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا قال ولنا بهيمة وفي بعض النسخ ولها بهيمة يعني زوجته قال فقلت إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا وعندنا صاع شعير فطحنت وأتي وذبحت البهيمة ففرغت لفراغي فقالت أدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفضحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا بهيمة وصاع وكذا إلى آخرين فتعال أنت ونفر من أصحابك فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جابرا قد صنع لكم سورا يعني طعاما بلفظ العربي أما باللفظ الفارسي سورا إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم يعني تعالوا بسرعة يا أهلا ويا مرحبا فحي هلا بكم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كم 1000 على ماذا على بهيمة وعلى صاع الشعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبزن خبزكم ولا تنزلن برمتكم حتى أجي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالت امرأته فيك وفيك يعني بدأت تلقي عليه الكلمات تندمه يعني أنه سيفضحها لأن ما عندها إلا القليل فقالت فيك وفيك فقال ما قلت إلا الذي قلت لي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتى برمة وهي على النار فبصق فيها وبرك وآتى وسق الشعير فبصق فيه وبرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدحي يعني لا تنزلين البرمة من على النار يعني خوذي بالقدح واغرفي من القدح وهو على النار يقول أقسم بالله لأكلنا حتى شبعنا وإن خبزنا ليخبز كما هو وإن برمتنا لتفور كما هي وفي عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر اهدي فإنها أيام جوع أو أيام مسخبة كما قال عليه الصلاة والسلام أو في الناس مجاعة وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له كدية شديدة يقول جابر عبد الله رضي الله عنه فقال إني نازل وهو معصوب البطن يعني من الجوع يقول 3 أيام لا نذوق ذواقا يعني ولا شيء نذوقه من الجوع فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أخذ المعول فضربه فصار كثيبا أهيل هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أيضا من معجزات ما يرويه الإمام البخاري ومسلم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 130 فقال هل معكم طعام فإذا مع رجل صاع شعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فعجن فطحن فإذا معه صاع طعام أو نحوه معه صاع طعام أو نحوه فعجن فإذا رجل مشرك مشعان طويل معه أو جاء بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هدية؟ قال بل بيع. فاشترى منه شاة فذبحت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد بطنها، يعني ما نسميه بالحميسة اللي هو الكبدة، فأمر بسواد البطن أن يشوى. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر ويم الله ما من 130 إلا وحز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. يقول ثم يقول رضي الله عنه فجعلنا منها قصعتين. كم بقي على الأذان؟ ساعة. طيب كتاب ماذا؟ الإيمان. نعم. قلنا حديث ما من الأنبياء من نبيين لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث من؟ هريرة. أكمل. وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعين يوم القيامة. طيب، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أنس بن مالك. طيب، جنتان من فضة هانيتهما وما فيهما، حديث من؟ أبي موسى الأشعري. ولكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، حديث أبي هريرة. لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث ابن عباس. وحديث من؟ حديث ابن عباس وأبي هريرة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث جرير وابن عمر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث من؟ حديث أبي بكر. حديث أبي بكر. واجتنبوا السبع الموبقات، حديث أبي هريرة. ومن من أكبر الكبائر، حديث ابن عمرو. وجاء أهل اليمن، حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود. وقال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، حديث أنس بن مالك. هو حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه. لا يدخل الجنة والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، لا رقية إلا من عين أو حمى. جاء موقوفا من حديث عمران بن حصين، عند من؟ عند البخاري. وعند مسلم من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي. طيب، كتاب الإيمان والطهارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبال، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث من؟ المغيرة رضي الله عنه. إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أتي بلبن فشرب فمضمض وقال إن له دسما، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. هل أخذتموه فدبغتموه، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه، حديث من؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أو لا إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة يضر بعضهم إلى سوءة بعض، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الإيمان والطهارة. طيب، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، حديث من؟ حديث أبي موسى. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لا يؤمن والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث من؟ حديث أنس. ومن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان الوحي متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. وأسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حكيم بن حزام. حكيم بن حزام عن عروة عن حكيم بن حزام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حديث من؟ حديث ابن عمرو رضي الله عنه. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف. حديث من؟ زيد بن خالد رضي الله عنه. وبني الإسلام على خمس. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية. حديث من؟ حديث عائشة. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. حديث من؟ ابن عباس. لا، قد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا. حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله. عبد الله رضي الله عنهما. طيب، خمس من الفطرة أو الفطرة خمس. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ودعا بشيء نحو الحلوب. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. بل أنت فتربت يمينك. حديث من؟ حديث أم سلام. قد أجر من أجرت يا أم هان. حديث من؟ حديث أم هان. خالف المشركين. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن قالت المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض فقال أكمل تحته. قال تحته ثم تقرصه وتنضحه وتصلي فيه. ثم تصلي فيه. كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حديث من؟ حديث عائشة. إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. رأينا رسول الله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. حديث من؟ حديث أبي الجهيم. بجهيم معلق عند مسلم وعند البخاري موصولا ولا العكس؟ الله. طيب، عند البخاري موصولا وعند مسلم معلقا. أراني الليلة أتسوك. حديث ابن عمر. عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا، يعني عكس حديث أبي جهيم. الجلائز. نعم، الجلائز. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من أحب لقائي حببت لقاءه. حديث من؟ حديث عبادة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ مستريح ومستراح منه. حديث من؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنينا عليه خيرا فقال وجبت، ومرت بأخرى فأثنينا عليه شرا فقال وجبت، فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وإذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. وإن أحدكم إذا وضع في قبره. حديث البراء رضي الله عنه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. حديث من؟ حديث المعطية الأنصارية رضي الله عنه. من ريح عليه عذب به أو عذب يوم في قبره. حديث من؟ حديث المغيرة رضي الله عنه. من الإيمان إلى نهاية الصلاة. إلى نهاية الصلاة. طيب، نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم إني أسألك خيرا وخير ما أرسلت به. حديث من؟ إلى نهاية الصلاة. اللهم صيبا نافعا. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه إلى بداية كتاب الجمعة ما قبل. طيب إذا نعس أحدكم حديث عائشة رضي الله عنه ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه بن مسعود إذا نودي للصلاة أقبل الشيطان أدبر الشيطان له ضراب حديث من؟ حديث أبو هريرة من صلى البردين دخل الجنة حديث من؟ حديث أبو موسى. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حديث من؟ حديث أبو هريرة. واشتكت النار فأذن الله عز وجل لها بنفسين حديث من؟ حديث أبو هريرة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث من؟ حديث ابن عمر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. نعم أنس بن مالك رضي الله عنه. أول كلكم ثوبان حديث من؟ حديث أبو هريرة. وذا أول أي أول مسجد وضع في الأرض أولا حديث من؟ حديث أبو ذر رضي الله عنه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن حديث من؟ حديث أنس. من أكل ثوما أو بصلا حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. فضلنا على الأنبياء فرت بالرعب وأعطيته الشفاعة. حديث جابر ولا وراء؟ حديث هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة بين أنا نائم وأتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. نعم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسكاتك ما بين التكبير والقراءة؟ حديث أبو هريرة قال اللهم ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نكمل من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث من؟ عبادة بن الصامت. حديث المسيء الصلاة حديث من؟ حديث أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا تتأب أحدكم حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم حديث من؟ حديث ابن عباس. ما هي سبعة أعظم؟ الجبهة والأنف واليدين الجبهة والأشارة على أنفه وأشارة إلى أنفه يعني الجبهة والأنف بمنزلة واحدة واليدين واليدين والركبتين وأطراف القدمين أشد. كتاب الإيمان والوضوء. طيب لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنه. طيب قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد. طيب الغر ما يعني فضل الغرة والتحجيل حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب لو رخص لهم في هذه الآية لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا حديث من؟ كتاب الوضوء الشيخ. طيب رأيت مستقبل بيت المقدس لحاجتي حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب كتاب الفتن. الفتن. طيب أيقظوا صواحبات الحجر حديث من؟ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حديث أم سلمة. وأصل الحديث أن عن زيد بن جحش رضي الله عنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فزيعا ذروات محمرا وجهه فقال يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم. إني لأرى مواقع الفتن حديث من؟ حديث سلمة بن زيد رضي الله عنه. طيب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا حديث من؟ حذيفة. حديث حذيفة رضي الله عنه رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول. حديث الأحنف. حديث الأحنف. طيب تركت في ما تركت فتنة يشد على الرجال من النساء حديث من؟ إسامة بن زيد رضي الله عنه. ما بين النفختين أربعون حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعدت أنا والساعة كهاتين حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى. وينزل عيسى بن مريم حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما من بلد إلا سيطأه الدجال حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. مكتوب بين عينيه كافر حديث من؟ حديث أنس. يخرب الكعبة ذو السويقتين حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عند ابن عباس رضي الله عنه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. حذيفة رضي الله عنه أكمل عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ما علموا ثم علموا من السنة ما علموا. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيظل أثرها مثل المجل كجمر دهرجت على رجلك فنفطته فتراه منتبرا فيصبح الناس يتبايعون لا تكاد ترى فيهم لا تكاد ترى من يؤدي الأمانة حتى ويقال إن في آل فلان رجلا أمينا. ثم يقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. طيب. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شهر عيد لا ينقصان. حديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه. ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس رضي الله عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. حديث يوم فطركم من صيامكم. حديث عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. من أكل حديث الربيع بنت معوذ قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشور إلى قرى الأنصار أنه من أصبح مفطرا فليتم صومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا أصمت من سرر شعبان. حديث من؟ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. من صام يوم في سبيل الله. حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين يا رسول الله إنك تواصل. قال لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال فواصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال. وصام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. حديث من؟ هذا حديث عمار رضي الله عنه. تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس. حديث من؟ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان رسول الله عند من؟ حديث عن أبي داود. رب صائم ليس له من صيامه. حديث أبي هريرة في الترمذي. عند من؟ عند الترمذي أو عند ابن ماجة. عند ابن ماجة. طيب الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. حديث من؟ حديث عامر بن مسعود عند الترمذي. كان رسول الله يفطر على تمر فإن لم يجد. حديث سليمان بن عامر رضي الله عنه قال عند من؟ عند أبي داود. عليكم بالصوم فإنه لا مثيل له. حديث من؟ هذا حديث أبي أمامة عند النسائي. فإنه يذهب وحر الصدر. حديث من؟ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي. النهي عن صيام يوم السبت في حديث الصماء عند أبي داود. لا تصوم يوم السبت. فقال عن الصماء رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومان. حديث من؟ حديث أبي هريرة في المتفق عليه. نعم حديث إذا جاء رمضان. أكمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم من لم يجمع الصيام من الليل. حديث من؟ حديث حفصة عند أبي داود. طيب في أفطر الحاجم والمحجوم. حديث من؟ عند أبي داود حديث ثوبان رضي الله عنه. حديث ثوبان عند البخاري في عدم فطر الحاجم. حديث ابن عباس. ما هو؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجم وهو محرم. طيب في السنة النهي عن صيام أيام التشريق. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم. فضل صيام أيام البيض. حديث من؟ حديث ابن مسعود عند أبي داود وحديث ملحان الغشير. من استقاء. حديث من؟ حديث من استقاء أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه وكان كثير الصوم قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عند من؟ في المتفق عليه. طيب شفت. كتاب الإمارة. نعم كتاب الإمارة. كتاب الإمارة. طيب من أطاع أميري فقد أطاعني. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. حديث من؟ بن اليمان رضي الله عنهما. أكمل. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال رجال يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت وهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وعند مسلم سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قلت فما تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وعند مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فتعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. من خرج عن السلطان؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا وفي رواية من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عمر عند مسلم ليس منا من يقاتله على عصبة. طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إنما على المرء السمع والطاعة. حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما. إنما الطاعة بالمعروف. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاء من وبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. حديث من؟ حديث عبادة بن الصامت وحديث جرير. حديث جرير وحديث عبادة بن الصامت قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي رواية وأن نقول الحق حيثما كنا لا تأخذنا في الله لومة لائم وفي رواية وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كانت النساء إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء إذا هاجرن امتحنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية قالت فمن أقر بذلك الشر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت لو أنه كان لي كفافا لا لي ولا علي. حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما. أحسنت. كتاب الإيمان والطهارة من أبي داود. طيب من حمى مؤمنا من منافق؟ حليما معاذ بن أنس الجهني. السيد الله. حليما السيد الله تبارك. حديث عبد الله بن الشخير. لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجي. حليما يزيد بن عبد الله الشخير. نعم يزيد بن عبد الله الشخير. طيب إن الله هو المسعر القابض الباصر. حليما أنس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. حليما حديث ابن مسعود. الخطبة التي ليس فيها تشهد. حديث أبي هريرة. إذا زن الرجل أكمل أبي هريرة. إذا زن الرجل خرج الإيمان وخرج منه الإيمان حتى تكون عليه كالظلة فإذا فوق رأسه كالظلة فإذا انقطع منه رجع إليه الإيمان. كان رجلان متواخيين في بني إسرائيل. حليما أبي هريرة. اقرأ سورة الكافرون ونبدا على خاتمتها. حليما حديث نوح. من أحب لله وأبغض لله. حليما وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.